الله الله سمع الله لمن حمده الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله

غاية رغبتنا، يا من هو على كل شيء قدير، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا متكبر، سبحانك ربنا وتعاليت عما يقول الكافرون والفاسقون والظالمون علوا كبيرا. اللهم يا خالق يا بارئ يا مصور يا من يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، سعيٍ مشكور، وتجارة لم تبور، عمل صالح متقدر مغفور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك خاشعين، لك منيبين، لك أواهين، لك مطيعين، يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اغفر عوباتنا وثبت حجتنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا وأعنتنا على قضائنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم، واسع مدخلهم، واسقهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، سيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقذهم من ضيق اللحود، إلى جنات الخلود، في سدر مخضود، وطلح ممدود، وظل ممدود، وماء مسكوب، يا ذا العرش المجيد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغثنا، اللهم واغثنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك غيثا هنيئا مريئا تعم به البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك يا نازل الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا نازل الأحزاب ويا من خلق آدم من تراب. اللهم إنا نسألك يا سند من لا سند له، ويا معز من لا عز له، ويا غياث من لا غياث له. اللهم إنه قد قربت الديار، وانتركت الأعراض، واغتصب النساء، وشرد الأطفال. اللهم إن إخواننا المستضعفين قد ظلموا، اللهم إن إخواننا المستضعفين، اللهم إنهم قد قهرون، اللهم فانصرهم، اللهم فانصرهم، اللهم فانصرهم، كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم وأعنهم على عدوهم، وألق الرعب في قلوب عدوهم. اللهم وأنزل السكينة والطمأنينة على إخواننا. اللهم وثبت أقدامهم ووحد كلمتهم واجمع صفوفهم وثبت رميهم اللهم وقو شوكتهم واجعل الدائرة لهم اللهم واجعل الدائرة لهم يا قوي يا عزيز اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم فرقهم تفريقا فرقهم تفريقا فرقهم شذر مدر اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم زلزل عروشهم ودمر اقتصادهم اللهم ويتم أطفالهم وشرد نساءهم اللهم وعليك بأم الكفر والإلحاد اللهم واجعلنا دويلات وادكم الويلات اللهم وادكم الويلات اللهم ودمرها تدميرا يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا وفك أسرانا اللهم فك أسرانا في كل مكان اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين ظالمين يا رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله الله